يقول فاتني بعض السماع في مقدمة الأربعين فأسأل حديث، وكذلك من فاته السماع صفحة واحدة فقط من واحد من الكتب، هل يكتب طبقة السماع بعض أو جميع؟ لا، جميع معناه إيش؟ كاملة. وهذا عليه فوت، فإذا كان يعني عليه فوت يسير يمكنها أن يكتب سمع علي بفوت يسير كذا وكذا، أما إذا كان الفوت كثير ما يكتب بفوت كثير، يكتب بعض، ثم يعني التقدير هذا الفوت ليستدركه فيما يستقبل، استدراكه يكون إما بقراءته في حال الساعة من الوقت عند الدخول والخروج، وإما أن يقرأه في مقام آخر، إما يأتينا في الرياض أو في برنامج من البرامج التي تقام يحضره فيستدرك الفوت الذي فاته. فلو قدر أنه عقد درس لكتاب التوحيد وعلى أحدكم فوت 16 بابا، فجاء إلى ذلك الدرس وحضر 16 بابا، فإنه يتم له سماع الكتاب ملفقا بين رحلتين، فرحلة مرة إلى قريه المجلس سمع مثلا سمع مثلا التوحيد إلى هذه الأبواب، وفي رحلة مثلا إلى المدينة النبوية يعني أقرب برنامج فيه كتاب التوحيد هو المدينة النبوية إن شاء الله تعالى، فيسمع الباقي فيحصل له كمال السماع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.